يقول من القائل والشريف الجرجاني في أبيات له 7 أو 8 أبيات طيبة، مر بالدرس بدل الكل من البعض، الكل والبعض وغير، نعم أكثر أئمة اللغة على منع دخول ال على هذه الألفاظ، الكل البعض الغير، نعم عند جمهور أهل التحقيق من أهل العربية منع دخول ال على هذه الألفاظ، وأجازها بعضهم واستعملوها بكثرة، وأظن المجمع مجمع اللغة العربية جوز الغير، جوز الغير وإن كان الأصل فيها المنع، لأنها لا تتعرف ولا تستفيد، لا تستفيد لأنها مغرقة في العموم والإبهام، المنصوبات التي عددها المؤلف بعد أن أجملها رقما ما نذكرها تفصيلا، كم عدتها؟ 15، وتفصيلها 14، ترك واحدا، وهذا الواحد مفعول ظن، نعم المنصوب على نزع الخاف. اللهم صل وسلم. الشراح كلامهم طويل في تكملة العدة، منهم من أدرج بعض الأنواع في بعض وفرق توابع الأربعة، والأمر سهل، كل مراد المؤلف بذكر العدة إجمالا لكي يضبط الطالب حفظه، فإذا نقص شيئا راجع نفسه كما أشرنا سابقا. ومضى الكلام على المفعول به من المنصوبات، يليه المصدر الذي هو المفعول المطلق، وإن كان بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص يجتمعان في المصدر الذي هو ثالث تصريف الكلمة المنصوب، ويفترقان في المصدر ثالث تصريف الكلمة المرفوع، فهو مصدر وليس بمفعول مطلق، والمصدر بالمرادف المصدر المعنوي هو مفعول مطلق وليس ايش بمصدر للفعل نفسه، عند من يقول بانه منصوب بنفس الفعل، والذي يقول انه منصوب بفعل مقدر يرد هذا الكلام. وقلنا ان الاولى ان يبدا به في المنصوبات لانه مفعول مطلق، مطلق من اي شيء؟ مطلق من المتعلق، مطلق لا يتعلق به جار ومجرور، بخلاف المفعول به يتعلق به الجار والمجرور، بخلاف المفعول له ولأجله والمفعول معه وهكذا. سم. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. المصدر هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب، وهل كل مصدر منصوب؟ يعجبني ضربك زيدا، نعم هذا ايش؟ مصدر لكنه مرفوع، هو الاسم المنصوب، كيف منصوب والمصدر يأتي مرفوع؟ وعجبت من ضربك زيدا يأتي مجرور، وهو ايضا كما ذكر يأتي منصوب، فالإيراد على قوله الاسم المنصوب مصدر، المصدر الصريح اسم، والمصدر المؤول من أن وما تدخل عليه من الأفعال ليس باسم. يعجبني أن تضرب زيدا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هل نستطيع أن نقول أن هذا اسم؟ نعم ليس باسم، وإن كان مؤولا من مصدر. الاسم المنصوب يرد على قوله المنصوب أنه قد يأتي مرفوع وقد يأتي مجرور مصدر، المفعول المطلق يأتي